بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا من هذه الفوائد أيضا الجنة، معروف من العبادات من فعل كذا له كذا، من فعل كذا له كذا. طب من حج فلم يرفث ولم يفسق إيه أجره؟ ها من عارف، بس إيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كل عبادة لها كذا، الحج المبرور بقى إيه ثوابه؟ على الجنة عدل، واخد بالك؟ عشان كده الموضوع عايز فهم وعايز دراية وعايز علم، عشان ما تروحش تلخبط وترجع ما بقاش مبرور، ضيعت منك الايه السلعة الثمينة. يبقى حصول الجنة لمن يقصد هذه البقعة. ايضا نفي الفقر وحصول الغنى، نفي الفقر وحصول الغنى. ايضا الدعوات المستجابة في هذه الاماكن المباركة. هذا بالنسبة للعنصر الثاني فيما يتعلق بفضائل هذه البقاع الطاهرة المباركة. اما العنصر الثالث وهو الأخير فهو بعض النفحات التي يسرها الله عز وجل لنا في ذلك البلد الحرام، وذلك أن الله تعالى قد أكرمنا في هذه السنة ببعض الصحبة، لا أقصد في العام الماضي، أكرمنا الله ببعض الصحبة لشيخنا الإمام محمد المقدم حفظه الله، شيخ محمد إسماعيل، ونفعنا الله بذلك بفضله تعالى. أما في هذا العام فكانت هدية وعطية أخرى من الكريم المنان سبحانه، إذ يسر الله لنا المصاحبة لشيخنا الرباني الإمام ياسر برهامي حفظه الله تعالى، دكتور ياسر، وأيده وسائر العلماء والدعاة الربانيين، قل أمين. وهذا من أعظم ما يرجوه العبد في أمثال هذه الرحلات، أن يمن الله عليه بالرفقة الصالحة، إذ هذا من أعظم ما يعينه على الاجتهاد في طاعة الله، بالإضافة إلى إتقان وإحسان العبادة وهو الأصل. من الله علينا بصحبة الشيخ في الحج كله إلا قليلا، وهذه دروس يعني أذكرها مستفادة من هذه الصحبة حتى تنتفعوا بها. أولا مما رأينا من الشيخ حفظه الله الحرص الشديد على الحج، رغم أنه حج عدة سنوات لكن حريص جدا على الحج، بل أخبرني أنه لا ييأس من السفر إلا بدخول يوم عرفة، يعني يظل يحاول كل سنة حتى إذا دخل يوم عرفة في هذه السنة حدث أمر عجيب، أخبرنا أنه لم يتيسر له الحج بالاتصال، ثم في اليوم السابع من ذي الحجة، يعني قبل عرفة بيوم أو يوم ونص، أخبرنا أن الشيخ سيأتي. كيف؟ بتقدير الملك سبحانه وتعالى. وفعلا حضر الشيخ في اليوم الثامن، اليوم الثامن من يوم من أيام ذي الحجة اللي نسميه يوم التروية، وأنا قلت لكم قبل كده سردت لكم أيام الحج كم يوم بقى لسرحان، بتقرأ إيه بس خليك هنا، كم يوم حج، كم يوم؟ 5 أيام، حد يزود يعني كم يوم؟ يبقى اليوم الثامن والتاسع اللي هو يوم عرفة، والعاشر هو يوم النحر يوم العيد، صح؟ وإيه كمان؟ و11 و12 و13، ممكن واحد يتعجل في يومين يبقى في حقه كام؟ 5 أيام، يعني 5 كام؟ 6، يعني فرض وركن من أركان الإسلام بتأديه في كام يوم؟ 6 أيام، تعمل فيهم إيه؟ يعني رمضان بتأديه مرة في السنة، فبيعني ناس كتير بتتظبط، ما بالك بقى ما هتأدي العبادة دي إيه؟ مرة في العمر. وخطورة الحجة الأولى يا جماعة أنها سترفع إلى الله كما هي على أنها الفريضة، يعني فريضة الحج بتاعتك هي الحجة الأولى، اللي بعد كده هيبقى إيه؟ نفل الحج مرة فما زاد فتطوع كما في الحديث، يبقى لازم الحجة الأولى دي تطلع إيه؟ حجة، يعني على قد ما تقدر من السنن والنوافل تشحنها بقى عبادات وطاعات وقربات على كده. فذكروا أن الشيخ فعلا يبقى قلنا 6 أيام أو 5 أيام، يوم 8 بنعمل فيه إيه؟ ما تقولش انا مش هعرف، ما انا مش لا مين اللي قالك مش هيك، راجع معايا كده سريع. يوم 8 الحجاج بيروحوا منى، مش كده؟ يمكثون النهار كله ويبيتون بالنهار، يعني بيروح بعد صلاه الضحى، يعني بعد شروق الشمس بثلث ساعه نص ساعه، يصلي الضحى في الفندق او المكان اللي هو فيه ويحرم، ويتجه لفين؟ الى منى، ملبيا داعيا ذاكرا حامدا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من التلبيه، وكلما لبى يلبي ما عن يمينه وشماله من الأحجار والأشجار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنقطع الأرض من التلبية، بل يشهد له كل حجر وشجر يسمع صوته بالتلبية، بل كان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم، وأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. لبيك اللهم لبيك دي لوحدها عايزة درس يتشرح فيه، لبيك اللهم لبيك هذا كده. فاليوم الثامن بيروحوا منى، يقعدوا في منى بقى في خيمة في مسجد في هناك طبعا مسجد الخيف اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. يعني تخيل المسجد صلى فيه، لو احنا قلنا مسجد الرحمة ده صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الناس هتعمل ايه؟ كوابير عشان ايه يخشوا مسجد الرحمة. قالك مسجد واحد مسجد الخيف النبي قال ان صلى فيه كام؟ 70 نبي. انا مش عارف الناس بيجي لها قلوب تسيب المسجد ده وتقعد في الخيام ازاي. لعل من الاعذار كثره الزحام، لكن ممكن يبقى في منافسه ومسابقه. انا كده بنقعد في مسجد الخيف اليوم الثامن كله، نصلي الظهر والعصر والمغرب والايه والعشاء، كل صلاه ربعيه نصليها كام؟ ركعتين بدون جمع، كل صلاه في وقتها. وطول اليوم ده عباره عن تجهيز القلب للحج، طول النهار قاعد تستغفر تدعو تسبح تذكر الله سبحانه وتعالى الى اخره. هتنام في منى، تصبح الصبح بعد طلوع الشمس تتجه لفين؟ لعرفات، وهو اعظم يوم في رمضان. اعظم حاجه بتشد الناس ايه او بيرغبوا فيها ايه؟ العتق من النار. خلال كم ليله؟ 30 ليله. يوم عرفه اكثر الايام عتقا من النار، ما من يوم اكثر ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. ويوم عرفة هتلاقي ساعتين ثلاثة، لأنت بتروح على الظهر بعد الظهر الخطبة الصلاة على ما تهيئ نفسك وتقف ساعتين ثلاثة، يعني ساعتين ثلاثة بالعمر حياتك. يوم عرفة ده أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم وأفضل الدعاء دعاء يوم إيه؟ دعاء يوم عرفة. هتفضل في عرفة، هتوصل على عرفة الصبح مثلا 10-12 على قد ما تأذن توصل. أول ما توصل تتجه لمسجد نمرة، احنا قلنا في منى مسجد الخيف، في عرفه مسجد ايه؟ نمره. مسجد نمره الجزء الاولاني منه خارج عرفه اللي هو نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عند الزوال اتجه الى عرفه ودخل عرفه فخطب الناس الخطبه الاول، ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. يعني تلاقي الامام فجاه كده طلع السلام عليكم ورحمه الله، مفيش اذان، مفيش صلاه، مفيش اي حاجه، واخد بالك، وخطب في الناس، ثم اذن المؤذن صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر بعدين بعد الإقامة. خلصت باقي بقى إيه؟ مثلا قوم من الساعة 1:30 أو 2 لـ5، هو ده الإيه؟ هو ده الحج كله، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج إيه؟ عرفة. لحظات لو هتدفع فيها عمرك مش مشكلة، تدفع فيها فلوسك كلها مش مشكلة ولا حاجة. أنا كده يعني بعض الإخوة في آخر الحج يعني بدأنا نجمع ماذا تعلمنا من الحج. بعض الإخوة قال درس جميل قوي، قال من أمتع دروس الحج الذل الإجباري. خد بالك، الإنسان مطالب أن يزل ويخضع لله، ودي حقيقة العبودية. في ناس عندها أنف وعندها كبر، تيجي بقى في عرفة، خد بالك، ادعي، عايز ايه؟ اطلب بقى كل اللي حواليك دول عمالين يطلبوا، وكله عمال يبكي، أو الغالب على الناس كده. خد بالك، حتى قيل أن الفضيل في يوم عرفة أتاه بعضهم فوجده واجما ساكتا عند غروب الشمس، فقال ما لك؟ شو بقى الدعاء والذكر والتضرع والعتق من النار. فقال، نظر إلى السماء وقال واسو أتاه منك وإن عفوت. يعني لكن يقول ربنا مكسوف منك لو غفرت، يعني أنت لو غفرت أنا مكسوف. فهمين المعنى الإيمان العالي ده؟ أخي بالك، إما تستشعر وانت نازل من على عرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأهل الموقف وتحمل عنهم التبعات، أفيضوا مغفورا لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. تحس بإيه ما تسمع المعنى اللي احنا كررنا المعنى دي في حديث ابن عمر الطويل في العام الماضي بفضل الله تعالى، لما تعيش معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يباهي به الملائكة. والحديث ده كنا نذكره قدام الشيخ كان يبكي، يباهي به الملائكة. يعني يباهي بمين؟ شوف إنسان ما يستشعر في نفسه كده ويقول الله عز وجل ماذا أراد هؤلاء. ودي بتحدد موضوع النية، أنت جاي تحج ليه؟ أردت الرحمة، أردت المغفرة، أردت الهداية، ماذا أراد هؤلاء؟ يعطيك الله عز وجل ما سألت على كده. والشيخ يعني حضر كما ذكرت في اليوم الثامن، يعني في يوم التروية، فاعتمر سريعا، ثم يعني كان يخشى ألا يستطيع أن يتمتع ويأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج، فيسر الله له ذلك. احنا قلنا يوم 8 يوم 9 في عرفة، خلص يوم عرفة بغروب الشمس هنتجه لفين؟ لمزدلفة، هنبيت في مزدلفة الليل كله إلى طلوع الفجر. بعد الفجر تقف على المشعر الحرام تدعو، هيجي تفصيل سريع لذلك، ثم بعد ذلك تتجه من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى، فترمي جورة العقبة 7 عصيات، ثم بعد ذلك تنحر الهدي إن كان معك هدي، ثم تحلق وتتحلل، يعني تخلع بقى ملابس الإحرام اللي لبسناها من يوم كام؟ 8 يعني كده، وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم تتحلل وتتطيب وتذهب إلى الحرم لتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. ده الكلام ده على المتمتع، خلي بالكم، يعني ده أفضل الأنساك كما رجح ذلك العلماء. ثم تطوف وتسعى، ثم ترجع بعد ذلك إلى منى. عشان كده شوف تلاقي معظم أعمال الحج في يوم الإيه؟ في يوم العيد، لو يوم النحر لو يوم 10، أول حاجة رمي جمرة العقبة، بعد كده إيه؟ الذبح، بعد كده الحلق، تحلل، تذهب للإيه؟ الطواف والإيه؟ والسعي، ثم تعود لتبيت في منى. بعض الإخوة كان في الرحلة فتعب من الأعمال، أعمال كتير، يعني الرمي دي مسافات أنا هذكرها لكم دلوقتي. فالمهم بعد ما طاف وسعى رجع بقى على السكن، قال الحمد لله خلصنا، وبيتهيأ إنه ينام في السكن. فقالوا راح فين؟ أنت هتنام فين؟ هتنام في منى، مش هتنام هنا، يعني قوم لسه. فالمبيت في منى كام ليلة؟ يا ليلتين يا كام؟ يا 3 ليالي، ماشي؟ وفي كل يوم من أيام منى بقى ترمي الجمرات 3، الصغرى والإيه؟ والوسطى والإيه؟ والكبرى، كل جمرة بكام حصى؟ 7 حصيات، يعني كام حصى؟ 21 في 3 أيام 63، و7 في أول يوم 70 حصاة. في حديث ابن عمر يغفر لك بكل حصاة كبيرة من الكبائر، شفت الفضل. والسعي بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل كما في حديث ابن عمر. والطواف لو طواف الإفاضة بعد أن ينتهي منه الحاج يأتي ملك فيضع كفه بين كتفيه وانت بتطوف فيقول استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. لا مش كده، لا يعني استأنف العمل، يعني ابدأ عمل جديد، كل اللي فات ايه؟ اتمسح، اتغفر، لا طواف الإفاضة. المهم نرجع بقى للرحلة بتاعت الشيخ. فحضر مكة في اليوم 8 ونحن في منى، فأدى العمرة ثم تحلل، يعني كأنه ذهب للسكن وتغدى مثلا وأكل، ثم تحلل وذهب إلى منى مباشرة، مع أن المبيت في منى اليوم ده سنة مش واجب، يعني لو ترك ليس عليك إيه؟ شيء، ولا دم ولا أي حاجة، لكن حرص على اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيحصل تساهل من الناس فيه كتير، يقولك أنا حجيت حجة الإسلام وفيت حقها، بقيت الحجاج الحجات بإيه بقى؟ يرحرح بقى شوية، يعني مش لازم دي ومش لازم السنة دي، لا في ناس كده واخد بالك. فحرص على أن يبيت في منى. ثم لما أصبحنا اتجهنا بعد شروق الشمس لفين يا محمد؟ لعرفات. المهم قدر الله عز وجل للشيخ أن ينزل قبل عرفات بمسافة تقدر 1.5 ساعة، فأخذها مشيا على الأقدام. فبقى سن 58-59 سنة، يعني اقترب من 60، وجاي لسه مبارح من السفر، الواحد ما بيسافر المسافة دي ويعمل العمرة واخد بالك، ويروح يبيت في منى ويطلع الصبح 1.5 ساعة ماشي حتى وصل إلى عرفات. فحتى التقينا بالشيخ في مسجد نمرة، فأخبرنا أنه سيمكث في المسجد سائر اليوم، لأن المسجد من عرفة إلا الجزء الأول زي ما قلنا، يعني مش هيروح للمكان اللي كان بيقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين في جبل في مسجد في عرفات اسمه إيه؟ جبل الإل أو جبل الرحمة زي الناس بتسميه، اللي عليه الشاخص ده اللي هو صخرات والناس تبقى واقفة عليه، ده مش من السنة. السنة اللي أنت تقف تخلي الجبل بينك وبين القبلة، الجبل يبقى بينك وبينه، تتجه للقبلة وتدعو. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، أمسك اللجام بيد، يعني أمسك رفع يديه، فسقط لجام الدابة، ف يعني طأطأ ليأتي باللجام، وأبقى يده اليمنى مرفوعة حرصا على الدعاء، يعني حتى عشان يوطي يجيب لجام الدابة كان في إيده الثانية بيجيب بإيد وإيده إيه؟ مرفوعة في ذلك الموقف. يبقى السنة تقف عند الجبل عند الصخرات. فطبعا حصلت معارضات شديدة، يعني بعض الإخوة قالوا الشيخ مش هيروح عشان تعبان مرهق، فلما قابلنا الشيخ لقيناه قال هروح، طب احنا هنا المسجد مكيف وبره زحمه وعلى ما نوصل هناخد لنا ساعه ونص، مسافاتش يعني كبيره، مش تطلع من نمره تروح عرفه حوالي ساعه ونص. طب ساعه ونص من يوم عرفه بكام؟ فبعض الاخوه يقول لك لا، وده كان راي شيخ محمد اسماعيل، يقول لك شوف لك مكان وتلاقي في قلبك وتقعد تدعي فيه بدل ما تتكلف الزحام لحد توصل لفين؟ للجبل. فقلت له يا شيخ الوقت وعرفه والدعاء، فقال لي انت بتقول لبيك اللهم لبيك والرسول واقف هنا، فكانك بتقول له لبيك، يعني حقيقي يعني هتقف هناك. وفعلا لحد ما وصلنا في الموقف الذي يقال انه موقف النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الجبل، وجلس الشيخ على الارض يدعو، فتنحيت حياء يعني ما رضيتش اقعد جنبه ألزق لانه عايز يدعي عايز يبكي، فبتبقى نوع من الايه اخد بالك الحاجات دي، عايزه بقى واحد يختفي، مش بقى مش هجيب الناس والكاميرات وتصورني. فانا استحييت، فجلس بجواره بعض الاخوه قبل ما انسى، وهو يعني في ذلك كان يكثر من التلبيه، بس تلبيه فريده يعني كنت اقرب منه واسمع فاجده يلبي ويبكي اثناء التلبيه، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وده كله مبني على الفهم، فهم معاني هذا الشعار المبارك. وأحيانا يقرأ قل هو الله أحد ويكررها أيضا ويبكي فيها، أحيانا يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل، في وسط الجمع الشديد ده فكنت يعني أقول له يعني الإنسان هيجمع قلبه إزاي في الزحمة دي؟ فالواحد لو فكان يقول يذكر ذلك بيوم الحشر ثم يبكي، يعني حتى الزحمة برضو إيه استثمارها فيما إيه يذكر بالله ويذكر بلقاء الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله ولاحظات لقيت التليفون بتاع اوران مش مقفول، السؤال كذا كذا الاجابه كذا، هذا بعض الاخوه يعطيه شيء من الطعام فياخذه وربما يداعبه ويضحك وبعدين مباشره يبدو يبكي. ده بقى العجب، ابن الجوزي يقال عنه انه كان ربما يجلس في مجلس الوعظ فيبكي الناس ثم يضحكه، فقالوا ده من البراعه يعني خد بالك. فتعجبت فعلا من الحال، يعني بعضنا ممكن عشان عايز يتنسك او يتعبد او يجمع قلبه او يحس بلذة الدعاء وكده ما يكلمش حد في يوم كامل، ما بالك مع الاتصالات والأسئلة ومع ذلك يعني يفعل ذلك. فسألناه التوصية في يوم عرفة، توصينا بايه؟ قال كل واحد ينشغل بنفسه ويأنس بالله، ما تأنسوش بي، انتوا عارفين كله عايز ايه يتجمع ويتلم واخد بالك، فقال كل واحد ايه يأنس بالله وينشغل بنفسه ولا تأنس بيه. يذكر لي الأخ الذي جلس بجوار الشيخ أنه جلس يدعو ورفع يديه فبكى طويلا، ثم قام واقفا ورفع يديه ودعا وهو واقف، ودي ذكرها الشيخ محمد إسماعيل في السنة اللي فاتت، قال ده هذا من أسباب دفع السآمة والملل، لأن أنت عمرك تقريبا ما دعيت ساعتين على بعض. وده اللي احنا بنقوله للإخوة، الحج محتاج تدريب. في المسجد الحرام بعد أن صليت المغرب في يوم من الأيام رأيت بعض المسلمين السود رفع يديه بعد المغرب فما أنزلها إلا قبيل العشاء، فأخذت من ذلك درسا، قلت هذا تدريب قبل الحج، يعني شوف درب نفسه ويدعي من المغرب ليه؟ أنت ما تعرفش تعمل، هتقول هقول إيه؟ من حفظك، مش تفتح كتاب، من الحفظ. ودي المسألة المهمة اللي هي حفظ الأدعية، خدوا بالكوا عشان تعرف تخشع في الصلاة، عشان تعرف تتدبر وتفهم ما تقول، بخلاف الكتاب بلا شك. فظل يدعو قائما طويلا، ثم جلس مرة أخرى، ثم اتكأ، ثم وهكذا، وربما يأكل في أثناء ذلك، وربما أيضا يرد على بعض الأسئلة وبعض الاستفتاءات. لكن نحن لسنا مثله، إن البعض مننا ممكن يقول لك أفتح تلفون فعرفه وأتكلم ورد وسلم على أولادي، أنت مش زي، نحن نختلف بلا شك، وأنت لست مفتيا حتى تحتجب عن الناس أو لا إيه؟ أو لا تحتجب، فانتبه لهذا المعنى المهم. فلما انتهينا من عرفات وذهبنا إلى المزدلفة لنبيت في المزدلفة، فهممنا بالذهاب، ما تقفل يعني، بالذهاب إلى السيارات، يعني خلص عرفة هنروح بقى نركب عربية تودينا فين؟ فين؟ مزدلفة. بين عرفة ومزدلفة كام؟ 6 كيلو. جميل؟ فاحنا رايحين عربية قالنا لا هنمشي، أخذ بالك؟ فليه مش ليه؟ ده أيسر وأسرع، ليه؟ العربيات الطريق كله مليان مليان فعلا، هتركب هتفضل قاعد، في ناس بتوصل الفجر في مزدلفة، تخيلين؟ اللي راكبين اللي ماشيين الطريق سالك، أخذ بالك؟ فمشينا فعلا وهو ماشي كان برضو يكثر التلبية ويكثر الدعاء والذكر. فقلت له كان في حتى كده فاضية فجوة فاضية، فقلت له إذا وجد فجوة النص، ده حتى من حديث بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من على عرفة رايح مزدلفة وراكب الناقة، لما كان يلاقي مكان متسع يمد، لما يبقى في زحام ايه يهدي. فانا قلت دي الشيخ ماشي على رجليه، فابتسم وايه ومد فعل، واخد بالك؟ ف يعني استغرق ذلك حوالي من الساعه 6 وثلث للساعه 8 ونص تقريبا، او 9 الا ربع او 9، من مزدلفه من عرفه لفين؟ من مزدلفه ماشيا على الاقدام. فلما وصلنا المزدلفه صلينا المغرب والعشاء جمعا وايه وقصرا، واتينا لننام، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه نام حتى اصبح، حتى عد ذلك العلماء تسننا، هتنام الليله دي ليه؟ عشان النبي نام. وتتقوى على اعمال يوم النحر اللي شهر اسماعيل بيسميه يوم الشغل، لان يوم النحر فيه معظم انساك الايه او شعائر الحج. فطبعا بعض الاخوه كان بيشتكي للشيخ الحصو اللي على الارض والطوب ده هننام ازاي؟ طبعا هتنام فين؟ شفت الذل بقى لله سبحانه وتعالى كله. يعني حتى بعض الاخوه ذكرت لهم الفجر كان في جبل في مزدلفه كده، بعض الناس راسم هو بيعمل ايه، فطلعوا على الجبل، جبل عالي، فبعد يعني بعد الفجر بنبص على الجبل لقيناه نقط ابيض، الجبل كله يعني ايه نايمه كله، خلص لا هيمشي بالزحمه مش هيعرف. واحنا بنصلي فعلا المغرب والعشاء كنا هنتشاف يعني من الزحام. انت طبعا لو انت امام ودخلت في الزحمه، يعني واحد كان بيصلي في المسجد الحرام دخل في الزحمه طلعوه بره، يعني مش هيقدر بقى يفضل على صلاته ولا تكبير، ده ايه مفيش حد حتى لو مدد ايدك انت وايدك هتتشال، محدش ايه محدش واخد باله، واخد بالك؟ صلينا المغرب والعشاء وتجاوز الشيخ في الصلاه، وبحثنا على مكان لننام فيه، وكان يعني من كرم الله ليا ان انا كنت بجوار الشيخ، هو نام كده وانا كنت جنبيه. فلما نمنع الارض والاخ بيشتكي الحصى وبتاعه ومش عارف ايه، فقال له الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصه اصحاب الكهف، وكانوا فيما يروى من ابناء الملوك، من ابناء الملوك، فتركوا كل ذلك واتجهوا لايه؟ ناموا ايه على ايه في الكهف؟ على سراير ولا على ايه؟ فالاسلام بيربي ابنائه انهم يتكيفوا مع كل الاحوال. هتنام هنا تعمل ايه؟ نام هنا، واخد بالك؟ هقول انا معايا فلوس وغني، هات اللي عايز تجيبه نام عليه، هنام في العربيه نام في العربيه. بس معنى حتى بعض الاخوه كان معاه زوجته، فقال هسيبها تنام وانا هفضل قاعد لها طول الليل احرسها، هو شويه وسقط مش هت ايه هتنام، هتنام بس طول النهار في شغل وتاني يوم في شغل، فلازم ايه تتقوى على العباده. خد بالك، وكنت ارمق الشيخ كثيرا بالليل، فتيقظت قبل الفجر قبل الفجر فلم اجده، فبسال الاخوه فين الشيخ؟ انا مش سايب الدنيا وسايب العربيه وماشي ايه ده كله عشان يسيبنا ويمشي، انا عايز اكمل معاه رحله الايه الحج عشان انقل وعشان اتعلم، خد بالك؟ فقالوا لي ده ذهب للمسجد، مسجد المشعر الحرام اللي هو مزدلفه يعني او جمع، فوراه واخد بالك. فوصلت للشيخ فسالته ينفع نصلي في ليله مزدلفه او في وقت الباقي قبل الفجر، فافتني بالجواز، وقام هو يصلي قبيل الفجر. سبحان الله، في منى في مسجد الخيف وفي المشعر الحرام في مزدلفه افراد معدوده اللي بتلاقيها قايمه في السحر تناجي وتصلي وتدعو والباقي نايم. انا ما بقولش ده افضل من ده، بس لعل الناس قلائل فعلا يعرفون هذه المعاني العظيمه ويحرصون على شغلها بالذكر والدعاء ونحو ذلك. المهم صلينا الفجر في المشعر الحرام، اتجهنا لجبل يسمى جبل المشعر الحرام، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسفر الجو جدا، يعني قبل شروق الشمس لما السماء نورت. اول مره في حياتي اصعد على هذا الجبل، لم اصعد عليه قبل ذلك فيما سبق. ف بعد ما خلصنا وقوف على الجبل ودعاء، قلت للشيخ الجبل ده شأنه غريب أو ليه طعم غريب كده، يعني زي عرفة كده، يعني وقفة مزدلفة دي ودعائها، خلي بالك عرفة كل دعاء ومزدلفة برضو ايه دعاء برضو، واخد بالك؟ لحد ما قبل طلوع الشمس يبقى شوف بقى حفظ الأدعية. فقال لي هو ده فعلا شأن كل شيء ذكر في القرآن والسنة، يعني الحرص على اتباع السنن لازم هتلاقي لها أثر في قلبك وهتلاقي لها فضل وهتلاقي لها حلاوة. خلصنا الوقوف على المشعر الحرام واتجهنا الى منى ايضا سيرا على اقدام حوالي 3 كيلو او 4 كيلو لنرمي جمرة العقبة الكبرى. بعد ما انتهينا من الرمج سألت الشيخ هنستريح ولا هنكمل؟ لان انت ممكن بعد ما بيد مزدلفة ورمي جمرة العقبة قدامك بقى اللي انت ممكن تريحك ساعتين ثلاثة وبعد كده تقوم تكمل النحر والايه والحلق والطواف والايه والسعي. احفظوها بالترتيب، الرمش والنحر والحلق والطواف. بعض العلماء جمعها في كلمة رن حط، اسمها ايه؟ رن حط، ره لايه؟ الرمش، النون النحر، ها الحاء الحلق، ها الطاء الطواف. اتفضل. يعني دي طواف والسعي، دي اعمال يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم ايه؟ عارفه طولت بس معلش استحمل عشان انا مشتاق لكم بقالي لأن فترة طويلة شفتكوش، فمعلش فعايز أخلص بس. فرمحك دي الأعمال، فممكن الإنسان بعد ما يرمي بعد المجهود ده يريحه ساعتين وبعد كده يقوم يكمل، فقال حسب الأحوال. يعني لو فيش تسلخات، ما طبعا إيه أنت لازم معاك كريمات وبتاع عشان إيه تظبط المسائل اللي مش هتقدر، أخذ بالك، ودي فنيات في الحج لازم تراعى، أخذ بالك، الكريمات والحاجات دي عشان تقدر إيه والرياضة وكده، فقال حسب الأحوال. فالمهم خلصنا رمي، فذهب الشيخ ليباشر الذبح بنفسه، وكله أو الغالب دلوقتي من الحجيج بيوكل، يعني بيدفع في مصرف والمصرف ده بيذبح له، لا هو يريد أن يطبق السنة، فذهب بنفسه إلى المذبح يذبح بنفسه، وقال من لم يذبح، يعني من لا، يعني اللي مش هيذبح أو مش هيباشر الذبح ينتظر حتى يذبح ونخبره بأننا ذبحنا، فيتحلل، يتحلل يعني يحلق وإيه ويلبس ملابسه العادية ويتطيب، ثم يكمل سائر المناسك. طبعا لما انتهينا ذهب الشيخ مع بعض الإخوة لممارسة أو ثم أخبرته بعد ذلك أنه بعد الذبح تحلل وذهب للطواف أيضا. فكان يقول لنا يعني أنتوا شباب وبتعملوا كذا ما لما تتحدثوا، فهي فعلا المحك في ممارسة العبادة نفسها، مش ان انت الله. يعني مثلا الانسان بيدرس مثلا عبادة القلوب، عبادة الصبر، ممارسها في غربة في سجن معاذ الله، يقول يعرف يعني الصبر كلام حاجة وايه وفعل حاجة، ونفس العبادة كلام وممارسة حاجة. يعني كتير من الشباب بيمخوا قدام الشيخ، عرفنا فعلا القوة قوة قلب وإمداد ومعونة من الله سبحانه وتعالى. فأكمل المناسك ثم عاد إلى منى للمبيت بمنى. طبعا المبيت في منى قلنا في مسجد الخيف أو في الخيام، فأراد الشيخ أن يبيت في مسجد الخيف فلم يجد مكانا، المسجد مزدحم جدا، فجلس في المخيم على مضض مش مستريح، مسجد صلى فيه 70 نبي، نسيبه وقعد في خيمة ليه؟ خيمة مكيفة بقى وتلاجات فواكه وألبان ولحوم واللي انت عايزه تاكل، وفي ناس بقى بتاكل اخد بالك، ويجيله في أيام الحج المعدودة دي اللي جاله إسهال واللي جاله تخمة، انت فاضي، ده انت المفروض تعمل لنفسك تحكم كنترول زي ما يقوله، أكل بقدر والشرب بقدر عشان المسائل تبقى متظبطة، يعني مفيش مجال ان انا اخد علاج في فاهمين قصدي، عايزة يعني ربنا يسلم وتايه وتعدي واخد بالك. في نهاية أيام التشريق، وطبعا في هذه الأثناء كان يكثر من الطاعات، أنا لم أصاحبه في أيام منه، يعني انفصلت عن الشيخ في هذه الأيام، أخبرت أنه كان يفعل ذلك ويكثر من المواعظ لإخوانه، وجلس معهم في أواخر الحج جلسة محاسبة، قال لهم تعالوا عايزين بقى نشوف كم كل واحد مننا ذكر الله في الحج مقدار كم، لأن آيات الحج ينشر المعلومات، فانفرض في أن الحج إيه فلا رفث ولا إيه ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير زاد التقوى، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كمل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، خلي بالك من كلمة فاذكروا، فاذكروا الله عند مشعر الحرام، ها، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا. الاستغفار برضو إيه؟ ذكر. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهو الناس من يقول ربنا آتنا، هذا دعاء برضو ذكر في الدنيا وما له في الآخرة والحق، ومنهم من يقول ربنا آتنا الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله، فقال لنا لفظ الذكر ذكر في آيات الحج كام؟ 7 مرات، واخد بالك؟ يبقى معنى كده ان ايام الحج كلها تبقى انت متصل، ما تبقاش في غفلة. مش زي ما البعض يظن ان الذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، الذكر الا يغيب المذكور عن قلبك طرفة عين، في ذكر، في تسبيح، في صلاة، في تلاوة قرآن، اتقام المناسك، معنى كده. فهذا ما رأيناه من الشيخ حفظه الله تعالى، والله يعني وأقسم غير حانف ما رأيته يعني اجتهادا يضاهي، يعني فيما رأيت، لأن لم أصاحب كل العلماء، ما رأيت اجتهادا يضاهي اجتهاد الشيخ حفظه الله في هذه الرحلة المباركة. في نهاية أيام التشريق تعلمت منه سنة ما كنت أعلمها من قبل، ولا تذكر في كتب الحج الصغيرة تقريبا، ما قرأتها، ولا أنه بعد أن انتهى من رمي الجمار في اليوم الكام الثالث ذهب إلى مكان يسمى المحصب، في مكان يسمى المعبدة في هذه الأيام في مكة المكرمة ليصلي هناك. لا، المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من المناسك نزل به، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اختلف العلماء في ذلك، هل هذا لأنه أيسر لمسيره، إنه كده كده ماشي بالطريق ده فنزل في المكان ده ومكث فيه، أم أن هذه سنة تقصد بذاتها؟ ورجح كثير من العلماء أنها سنة، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فذهب الشيخ إلى ذلك المكان وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا في المعبدة، المعبدة مسجد هناك في تقريبا مسجد الملك عبد العزيز، يعني لا أذكر الاسم. فبعد بعد أن انتهى حتى من هذه المناسك ما استراح كما نظن، وإنما ذهب يدور على إخوانه واعظا مذكرة، فيلقي الدروس والمحاضرات ويزور الإخوان. في ليلة من الليالي كان له موعد عند بعض الإخوة، كان بعد العشاء، فالإخوة قالوا طب نصلي العشاء ننتظر الشيخ. فطبعا عشان تصلي العشاء في الحرم انت لو طالع دلوقتي بعد الدرس زحمة، خد بالك العدد المحدود ده، ما بالك بقى انت طالع في الحرم. فالإنسان الحصيف العاقل، لا أنا ما بطلعش بعد الصلاة بنص ساعة على الأقل، أفضل أصلي وأقرأ قرآن لحد ما إيه، ليه أهرب طوبير أضيع وأنا في حرم الصلاة بكام؟ 100,000 فرض ونافل، خلي بالكوا الفرض والنافل يضاعف، الجنازة وغيرها كله، بل بعض العلماء قال بل كل العبادات حتى تلاوة القرآن، وكرم الله لا حد له، خد بالك. فده ده الخطر في بالي، قلنا أنا مشغل بذكر بطاعة لحد ما الزحمة تخف، فاتصلوا عليا فنزلت، فاتصلنا بالشيخ ما بيردش، مرة اتنين لحد بعد حوالي ربع ساعة رد زعق لنا، رايحين فين؟ الدنيا زحمة، اقعدوا صلوا في الحرم، هتطلعوا تعملوا ايه؟ واخد بالك؟ زي ايه؟ جزاكم الله من صحبة شرا، بتاعت لما انكر على مين؟ انكر على ابو ذر ان هو كان يصلي ركعات ثم لا يدري هو يصلي شفعا او وترا، واخد بالك؟ فهم نصحونا نصيحة خدنا لنا ايه؟ ففعلا دخلنا المسجد عشان نصلي، فيسر الله لي ان رايته، يعني دي بقدر الله بقى. فقلت ارقبه، انا مش هصلي بقى، انا هقعد، واخد بالك؟ ده مما تعلمناه من السلف، ان يراقبوا العلماء. فبدات اراقب هيصلي فين وهيقرا ايه وهيصلي ازاي وتطويل ولا تقصير، لحد ما وقف لقيته بيلف يشرب زمزم، شرب زمزم ووقف يصلي حوالي تلت ساعه ونص ساعه، ركعتين او اربع ركعات يعني لا اذكر. وهو رأيته طبعا فضلت أقرب أقرب لحد ما إيه وراه بالضبط، يعني لو سلم إيه هتتكشف المؤامر، واخد بالك؟ فصلى وجعل ينتفض وهو يصلي من البكاء، أنا دي شايفها بنفسي وسامع، كان يقرأ هو حد يوصل الكلام ده ليه، الكلام ده سر وما يعرفش أصلا بالموضوع ده، واخد بالك؟ وهذا من أسراره. فصلى بأواخر سورة فاطر كما سمعته، ثم بعد أن انتهى من الصلاة شرب زمزم أيضا وأكثر من شرب زمزم، ثم أخرج الهاتف عشان بقى يرن علي أنت فين أنا جاي، وأنا كنت وراه فمرضيش أرد، حد ما إيه ما طلعنا بره الحرم رنمت علي أنا فين أنا في حيط الفنية، فقابلته كأن شيئا إيه لم يكن. هذا من المواقف التي لا تنسى أبدا، يعني هذه بعض الخواطر أحببت أن أذكرها لكم حول هذه الرحلة، والله يعلم الله أني ما أريد بها مفاخرة ولا مباهاة، والله هو الذي يعلم ما في القلوب، ولكن أحب أن أشوق القلوب إلى بيت الله عز وجل، وإن يسر الله لك حجا أو عمرة أن تذهب بمثل هذه المشاعر، فتحرص على أن تحصل أعظم الأجور. وأختم بهذه الأبيات الماتعة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من سادة المحبين، يقول: أما والذي حج المحبون بيته، يعني بيقسم بمين؟ بالله. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرمه الميقات يعني، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو له الوجوه وتسلمه، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلمه، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي، حتى شوف برضو رؤية البيت عند ابن القيم لها ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله. فاهمين؟ أول ما شاف الكعبة كل التعب إيه؟ زال، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم راح. ده ذكرني بأن الحج والعمرة دي فعلا منن من الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوة يدرس في ألمانيا وهو موريتاني الأصل، فبسأله أنت بتحج إزاي؟ حجيت إزاي؟ قال لي والله ما أردت الحج أصلا. وكيف؟ قال لي أنا أصلا جاي أعمل عمرة في رمضان وأنا مقيم في ألمانيا وهو موريتاني بدرس هندسة، فالجواز بتاعي ضاع في رمضان في مكة، فعلى ما خلصت إجراءات الجواز أشهر الحج كانت دخلت، فيسر الله لي الحج. أقدار عجيبة. بعض الإخوة قدم على عمرة رمضان فالجواز رجع له فيه تأشيرة حج، تخيل. والله أخ معانا هنا من المسجد فرجع له جوازه فيه تأشيرة حج، فالراجل قال له حل الراجل ده جاي، قال له هذا غلط هنغير، قال له تغير إيه؟ تغير ده أنا مستنيه. والله إذا أقول لك شوف الأقدار أرزاق والله، لأن الحاجات دي فعلا أرزاق زي المال ما هو رزق. على كده كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. بيحكي بقى ابن القيم الوصف له، فلله كم من عبرات مهرقة دموع وأخرى على آثارها لا تتقدم، تلاقي كده سيل نازل من الدموع، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجمه وراحوا إلى التعريف يعني عرفات، يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمه، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظمه، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرمه، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرمه، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوا وأنعموا. وذكر العلماء بعض العلماء فائدة هنا، أن بعض ذلك يباهي بالحجيج الملائكة، والمباهى به يكون يعني لا يباهى به إلا إذا كان قد غفر له، يعني يباهي بمذنبين بخطائين لا محى الذنوب وغفر لهم، فلذلك يباهي بهم الايه الملائكة. فأشهدكم أني قد غفر، يقول فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرمه، وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم، وذاك لأمر قد رآه فغاظه فأقبل يحث الترب غيظا ويلطمه، لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسمه، بنى ما بنى دمين شيطان حتى بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانه من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدمه، وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدمه. فهذه الأبيات يعني مما يدل على يعني صدق المشاعر التي يكنها قلب هذا الإمام في هذه البقاع وهذه الشعائر العظيمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتيسير الحج والعمرة، وأن يجعله حجا مبرورا لنا جميعا وييسره لنا، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة إنه ولي ذلك.